الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى الحديث 15 من الأحاديث التي ذكرها النووي في كتابه 40، وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم الذي هو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، جمع بين أمور ثلاثة، وذكر أن هذه الثلاثة هي من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر. فالذي يؤمن بالله واليوم الآخر أي أنه يفعل الطاعة حبا وخوفا من الله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه الذي يكون في اليوم الآخر. ومن كان يؤمن بالله باليوم الآخر في هذا الحديث فلا بد أن يحقق هذه الأمور، وهي أن يقول خيرا أو يسكت، والثاني أن يكرم جاره، والثالث أن يكرم ضيفه. فالأمر الأول الذي ذكره رحمه الله تعالى، عفوا، عليه الصلاة والسلام قال: فليقل خيرا أو ليصمت. قول الخير ضده قول الشر، والخير هو جماع، كلمة جامعة لكل ما يسخط الله جل وعلا أو لكل ما يرضاه الله تعالى، والشر كلمة جامعة لكل ما يكرهه الله جل وعلا. فمن كان سيقول قولا فإما أن يكون هذا القول له، أو على الأقل لا يكون عليه. وإياك أن تقول قولا يكون عليك في الدنيا وعليك يوم القيامة. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: من أراد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر أن فيه ضررا وشك فيه أمسك. ولهذا قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، قال: جميع آداب الخير يتفرع أو تتفرع من 4 أحاديث، وذكر منها هذا الحديث. ولهذا قال بعض المتقدمين: لو كنتم تشترون الكاغد للحفظة لسكتتم عن كثير من الكلام. يعني لو كنا نحن الذين نشتري الكاغد ليكتب عليه الملائكة ما تقول، لأن الله جل وعلا يقول: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فالملائكة تكتب، لو كنت أنت تشتري لهم الحبر والقلم لسكت عن كثير من الكلام، وما أكثر كلامنا فيما لا ينفع بل فيما يضر. ولهذا قال الشافعي أيضا: الكلام، عفوا، قال بعض السلف: الكلام أسيرك، فإذا خرج من فيك صرت أسيره. يعني الكلمة قبلها خروجها تملكها، فإذا خرجت منك صرت أنت عبدا لها وهي التي تملكك. ولهذا يقول الشافعي: احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كانت تهاب لقاءه الأقران. وصدق ابن الجوزي رحمه الله تعالى إذ قال في صيد الخاطر، قال: وكم من كلمة قالها خرجت من اللسان هلك بها إنسان، انتهى. وهذا كله موجود في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي معنا لاحقا، وهو قوله: وهل يكب الناس في جهنم على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. الأمر الثاني من دلائل الإيمان بالله واليوم الآخر هو أن تكرم جارك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وحق الجار من الحقوق المؤكدة في الشريعة، وقد جاءت الأحاديث في الترغيب في الإحسان إلى الجار، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم نفي الإيمان الكامل على الذي لا يأمن جاره بوائقه، وقال لا يؤمن. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين أن جبريل لا يزال يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار حتى ظن أنه سيورثه. ولعظم حق الجار جاء النهي عن الزنا مطلقا، وجاء الوعيد الخاص بأن تزني بحليلة جارك، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، ذكر الشرك ثم ذكر أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، ثم قال وأن تزني أو تزاني بحليلة جارك، لأنك هاهنا قد ارتكبت أمرين عظيمين: الأمر الأول انتهكت حرمة حق الله، والثاني انتهكت حرمة حق الجار، فجمعت بين الإخلال بحق الخالق والإخلال بحق المخلوق. ومن قصر في هذين الأمرين فإنه لا شك قد ارتكب إثما عظيما. وإكرام الجار يكون بأمرين: الأمر الأول من باب تحقيق المصالح، والثاني من باب درء المفاسد. أما تحقيق المصالح فهو أنه إذا استعار منك أن تعطيه، ولهذا جرت عادتنا في المجتمعات العربية الإسلامية أننا نعير الجار ونعين الجار، وإذا احتاج منا الجار أمرا أعطيناه. ويدخل هذا، يعني من منع هذا، يدخل في قول الله تعالى: ويمنعون الماعون. فالماعون هو ما يعار إلى الناس، فلو طلب منك جارك فأسا ليحفر به، أو طلب منك شيئا يستعين به فلا بأس، بل من الإكرام الذي ينبغي أن يكون الجار إعطاؤه. لكن أهل العلم قالوا: فإذا كان جارك هذا ممن يسرق أو يتلف، فهذا لا بأس أن تمنع عنه ذلك الماعون، لأنه ليس أهلا لأن يأخذه. أما أنك من البداية تمنع بحجة أنه قد، لا، هذا ليس بجيد. وكما يقال عندنا في تونس: مولى التاج يحتاج، صاحب التاج لا بد يوما أن يحتاج. فأنت جئت يطلب منك اليوم، فستأتي أنت تطلب من الناس غدا. ومن تكبر على الخلق في الدنيا يذله الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، ويعاقب بنقيض قصده. فمن شاء أن ينتفخ عن الخلق بما آتاه الله جل وعلا من فضله، فإن عاقبته إلى هلاك وخسار وتبار والعياذ بالله. أما العبد فإنه يكون متواضعا لجيرانه، إن احتاجوا منه أن يوصلهم بسيارة أوصلهم، وإن لم يكن عندهم خبز أعطاهم، ولا يقول هذا فلان لا يزال يطلب. فإن إيمانك بالله واليوم الآخر يتجلى في إكرامك لذلك الجار. والجار إذا كان مسلما ومن ذوي القربى فله حقوق ثلاثة: الجير والقربى والإسلام. وإذا كان جارك غير مسلم فله حق الجار، فحتى لو كان كافرا فإنه يعطى. ولهذا كان ابن عمر إذا ذبح شاة أو بعيرا فإنه يقول: هل أعطيتم لجارنا اليهودي؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على ذلك. فلو كان جارك كافرا لا بأس أن تعينه وأن تعطيه، بل هذا من أعظم ما يدعى به إلى دين الله جل وعلا. وإن كان هذا الجار، وإذا كان الجار مسلما وليس بذوي القربى فله حق الجوار وله حق الإسلام، وهكذا. فعلى قدر تعلق الحقوق بذلك العبد يكون حقه أعظم وعنايتك به أو لا. الأمر الثالث قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وإكرام الضيف من الحقوق التي للمسلمين على المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الضيف يضاف يوما وليلة، ولك أن تزيد إلى 3 أيام على الصحيح، فإن الواجب عليك يوم وليلة، ويستحب إن زدت إلى 3 أيام بلياليهن وما وراء ذلك فإنه صدقة تتصدق بها عليه. وهذا كما نبه عليه أهل العلم يكون في الأمور النائية، فلو كنت في قرية ومر بك عابر سبيل فحقه عليك ألا تتركه هكذا وحده، وإلا ربما هلك. الآن في وقتنا تغيرت الأمور، وأصبحت الفنادق موجودة، والهواتف موجودة، ووسائل التنقل موجودة، لكن لو أن إنسانا تقطعت به السبل ومر على قرية أو مدينة ولم يجد أحدا يعينه قد يأثم كل من علم به ولم يعنه. لكن إن لم تستطع أنت أن تقيمه في بيتك لضيق لحرج لغير ذلك، فالفنادق موجودة، تأخذه وتدفع له ثمن الفندق، يبقى يومه وليلته ثم ينصرف. وهذا أمر ولله الحمد متيسر، سيما في بلاد المسلمين هذا أمر سهل وميسور. نستفاد من هذا الحديث أمور: الأمر الأول الترغيب في كلام الخير. وقد اختلف أهل العلم هل الأفضل الكلام ولا السكوت، والتفصيل هو الذي ينبغي وفق هذا الحديث. إن كنت ستتكلم عن بالخير فيكون الكلام أفضل من السكوت، وإذا كنت ستتكلم بالشر فيكون السكوت أفضل من الكلام. وقد رجح هذا جماعة، وهو الموافق للحديث، ذكره ابن رجب في الجامع من قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفرقان، وجماعة من المتقدمين. فهذا هو الموافق للشرع والعقل، فأنت زن كلامك أن تتكلم. وقديما قالوا: إذا كان الكلام من ذهب فالسكوت، إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. هذا إذا كان الكلام سيكون بالمعصية، أما إذا كان الكلام بالحق فالكلام هو الذي يكون من ذهب، والسكوت قد يكون حديد أصلا وليس فضة، لأنه قد يكون السكوت هو الباطل. فلا يستطيع إنسان يقول السكوت من ذهب، لا، أحيانا هذا سلبية وليست رجولة، بل أحيانا بعض المواقف تحتاج منك أن تتكلم. وتأمل في أعظم السلف سكوتا، وأكثرهم من كان معروفا بالسكوت تجد أنه عند المواقف تكلم، لأن هؤلاء كانوا يراعون حق الله وحق الناس، أما إذا احتاج إليهم الناس فإنهم لا يفقدونهم، بخلاف من يكون كالنعامة يضع رأسه في التراب بحجة السكوت. أنت سلبي، ولهذا أنت ثرثار في غير هذه الأمور. الأمر الآخر الترغيب في الصمت إذا لم يكن لهم بخير، وأيضا الترغيب في إكرام الجار وإكرام الضيف ومراعاة الحقوق. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.